نحن القراءة السبعية قراءة أهل المدينة وقراءة أصحاب لا تبتدي عن سبيل الذين لا يعلمون. إيه يعني هنا من النور علامة الإعراب على صراط التقوى؟ النور علامة الإعراب. لا جعلوها للتقوى الخفيفة ولكن كسروهم بعد أبيه. إذا وقعت بعد أبيه لذلك الجمهور أنه لا تقع للتقوى الخفيفة بالمرة بعد أبيه ولم تقع خفيفة بعد أبيه. لكن شديدة وكثرها هذا ما جاء في باب تنيتك و... نعم وجاءت قراءتها قراءة ابن زكوى وقراءة ابن زكوى ما هو يعني قراءة السبعية قراءة حفظ وقراءتها بس نافع بالتسليم عن طاولة حمالوه على هذا ويونس يجوز ذلك ولكن الجمهور لا يجوز ذلك كما قاله ابن مالك ولم تقع خفيفة بعد الليل لكن شديدة ثم كثرها ولم تقع خفيفة علم علم علم الناس ما تخليهم يسمعون والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضن. الآن دخلنا يس خرجنا من الحال خرجنا في عمل الحال في جهة الحس عمل الحال يا شيخ لا الناحية هنا مثل النافية نص لا الناحية بوم يعني أول لأن مضارع غير مفتوح وخرجت بالواو ولا تتبعاني هو يقول إذا ورد اقتران الواو في غير المضارع المثبت أول ولا تتبعاني شاهد الشاهد القراءة يعني القاري أول وأنتم ما تتبعون ولا أسبي تنت القراءة هذا بعدين تمشي على ابن دكوان أعدون لك أسبيتها هل هي سبعية ولا غير أنت تستدل بالشاهد أنا شفتك ميلك ما يستدل تدل تترك تترك هذا هذا ما إذا كتبتها إذا كتبت ذلك في كتابك هذا يسطب عليه العلماء اللي يعرفون اليوم أسمع أمشي على أسمي تجور غبي أنا تكتب نحن ما نعرف ما هو نافية نافية ما يكون في شاهد هذه ناهية ولكن نعم هكذا نعم هذا حتى على قراءة ولكن هذه قراءة ما ندري شاهد ولا ولا حتى على قراءة ابن ذكوان هذه ناهية يا شيخ نعم وهو مثبت ما تفيد هذا الناهي ما تفيد النبي كيف الناهية أقول لك الناهية الناهية ولكن تكسر تنتقى ساكنا نلف ساكن إذا قلت ولا تتبع عام تنتقى ساكنا نلف ساكن ومنون ساكن تكسر تنتقى ساكنا طالما أنه يا شيخ يعني هو جعل الناهي هو هذا كله والحال قد ولكن نحن نقول لا تقع لا تقع نور تكون خفيفة لا تقع بعد أبي وما قاله الجمهور ولا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون هذه القراءة قراءة ورس وقراءة وقراءة حفظ بالتشريع أمشي أي الشاهد في الجمهور هذا لا قراءة التشديد ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد يعني على هذا الآية؟ أعرف أنه ولا هو قال لك شوف القائل جعله منفي لأن الخبر المبتدأ وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت من هي الذي يجوز اقترانه؟ المضارع هو يتكلم عن ويدخل تحت هذا ايضا المضارع المنفي بلا ويدخل تحت هذا ايضا المضارع المنفي بلا فعلى هذا المنفي هو جعله نافية ما جعله يعني هذا مرفوع من ثبوت النور لا هو على هذا طيب اذا كان يعني منفي اليس يعني يجوز دخول الواو عليه؟ يجوز دخول الواو عليه؟ ما لا يجوز ولكن يعني اذا جاء من غير هذا الكتاب. بازات هذا يؤول المبتدا. طيب لماذا يؤول؟ يؤول زي ما وأرهنوهم ليش تؤول بالمبتدا. هذا يعني مذبل. لكن هذا ما هو منسي، منسي جعله المبتدا. اسمك انت ما قال لك هذا. أنا أفهم القاعدة في هذا الكتاب. في غير هذا الكتاب. في غير هذا الكتاب. في غير هذا الكتاب. داعي لمن فيك كلمة. هي التي شوشت هذا. لو تركها ابن عقيل كان يعني أحسن. ولكن عندنا هناك. لا السماغ اللق. السماغ اللق باقي وقت بسيط. الحال قد يحدث ما فيها عامل. خلينا نكمل الحال. الآن في عامل الحال والحال والحال قد يحدث الذي عمل فيه عامل الحال قد يحدث جوازا وبعض ما يحدث ذكره حوضي بعض حال عامل الحال الذي يحدث ذكره حوضي واجب حذفه حوضي مثل عامل الحال إذا كان موكلا لمضمون الزمن هذا واجب حذفه واضح؟ هذا مثال وكذلك إذا كان كيف جاء كيف جاء تجد واحد آي آي عامل الحال هناك محذوف جاء ضاحكا او راكبا او ماشيا امس وهذا يجوز حذفه ويجوز ويجوز ذكره واما في الحال التي اكتب بها مضمون الجمله هذا لا عامله محذوف الجمله وكذلك امس امس يحذف عامل الحال جوازا او وجوبا مثال ما حذف جوازا ان يقال كيف جئت فتقول راكبا تقديره جئت راكبا كقولك بلى مسرعا لمن قال لك لم تسر وكذلك قوله تبارك وتعالى بلى قادرين على مثل بلى قادرين نجمعها قادرين ونجمعها وتقدير بلى صرت مسرعا من قول تعالى يحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانه تقدير والله أعلم بل نجمعها قادرين تقدير والله أعلم بلى نجمعها قادرين بلى يا شيخ عرب بلى يا شيخ حرف جواب حرف جواب حرف جواب تقدير حرف جواب التصديق لا محل لها من الاعراب حروف لها محل في الاعراب لا هذا هذا سؤال جيد غير عامل يعني هو ما له روح ولو كان عاملا ما يعمل لا محل لها من الاعراب انا لله لا يعمل لا يعمل سواء كان كل حرف لسان العربي لا محل لها من الاعراب لكن يعمل هنا هو يعمل لكن ما محل الهم له. إيش يعمل؟ إيش يعمل يا شيخ؟ من هم؟ بلى بلى. بلى ما يعمل هذا جواب. نعم جواب السياق. نعم. تصريح هذا. بلى ويجاوب والمجاوب بها بعد الاستفهام. المنفي. الإثبات. الإثبات ربكم قالوا بلى. أمس. مثال ما حذف وجوبا قولك زيد أخوك عطوفا. ونحوه. من الحال المؤكدة لمضمون الجملة وقد تقدم ذلك وكالحال النائبة مناب الخبر نحو ضربي زيدا قائما تقدير إذا كان قائما وقد سبق تقرير ذلك في باب المبتدأ والخبر وكذلك يحذف عامل وجود النحو ثالث الثوب بجهنم فصاعد ومما حذف في عامل الحال وصاعد الحال أي وذهب الثمن صاعد عامله محذوف وجوبا الفاء ايش عربي هذا عاطفة مما حذف فيه عامل الحال وجوبا قوله اشتريته بدرهم فصاعدا وتصدقت بدينار فساهلا وسافلا. صاحب الحال الشيخ الضمير في الفعل المحذوف ما هو الضمير ثمن وصاعدا وسافلا حالان عاملهما محذوف وجوبا والتقدير فذهب الثمن صاعدا. انتم مرحبا انت انا حاسد هذا وانت مرحبا لانك ماذا الثمن هو صاحب الحال هو صاحب الحال وعامل الحال ذهب امس فذهب الثمن صاعدا وذهب المتصدق به متصدق به سافلا من جهة الجنوب من جهة سينا وهذا معنى قوله وبعض ما يحذف ذكره حذف اي بعض ما يحذف يحذف من عامل الحال منع ذكره. نقف والله باقي يا شيخ قصير لا فكرة ما ننتهي لابد ناتي بالكتابين يا شيخ بكرة يعني ننتهي من التمرين ما عندنا الكتاب الثاني نأتي بالكتابين بكرة يا شيخ يكفي التمييز يكفي هذا القسم ممكن ننتهي في نصف ساعة نقي ولا نأتي بالكتاب الثاني أسهل أسهل شيء التمييز هذا تماعنا هذا تماعنا إيش نأتي بالكتاب الثاني ولا لا حتى ما نتعب في حمله طبيب تحميل أم مريض لا بعدين يجي ناس يا شيخ أنت ما تقدر تقبل هذا هذه أمثال أمثال من الحرف يا شيخ أنت أعلم منها يا شيخ نأتي بالكتاب الثاني بكرة ما ليس على واحد يا شيخ سنرى أين خبرك على أبدأ أبدأ أبدأ أبدأ بالتمييز يكفي يا شيخ مو موضوع أمس اسمهم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا حتى لا نأتي بكتابين حتى لا نأتي بكتابين نجعل التمييز غدا ينتهي بسرعة التمييز غدا كله اليوم للتمييز ثمانية أبيات يا شيخ ثمانية أبيات ثمانية أبيات تكفي غدا تكفي يا شيخ هذا سهل ينتهي بسرعة تكفي تكفي يا شيخ راح في البيت درس خلاص يا شيخ هذا ليش عندنا في وقت هو سهل يا شيخ بعدين لا هذا يحتاج تمييز سهل يا شيخ انت الشيخ يا اخي وبعد جره الذي اضيف له عرب البيت هذا بقي عشرة عرب البيت عرب البيت انت تعربني ولا انا انا في حالي الله حالي حالي نعم حالي فعل محذوف وجوب لما كنا مريعا على المطلق هو المطلق عامل المحذوف شرحت هنيئا يعني هذا سماعي اللي سقي النكره ورعي يا شيخ سقي هذا مصدر ما هو هذا حاد هذا انتفع عميله هذا من يمكن الى عرض ايش فكرت خلاص الشير وهذا مارين هذه معك شوف واحد يصلي يصعب وتقول له شربت هني امري واهلا وسهلا هذا معناه وقئت اهلا ونزلت سهلا ونزلت سهلا نعم هذا هذا سماعي مرحبا بك مرحبا بك ايش ما اعرفها هذه عبارات لا نعرفها صعبة يا شيخ هل يجب الكتاب هذا الكون هو شوش هو مش مكتوبة لا يا شيخ تشويش